أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذه الحلقة الثانية في الرد على رجل مغمور يقبع تحت خط الفقر العلمي في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة كتبها الأصلية، وعلى رأسها صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكنت عنونت في المرة الماضية لهذا الرد بعنوان طويل، وهو الاعتراض على البخاري نفق مظلم، من دخله بغير مصباح ارتطم وجهه بالحائط. هكذا قلت، واعتذرت عن طول العنوان على أساس أن العناوين تصان عن الإسهاب، وفضلت أن أضع عنوانا آخر قصيرا، وهو مثل مشهور قلت قصته في الحلقة الماضية، ألا وهو، أي أعني العنوان، على نفسها جنت براقش. وأيضا أضيف تفسيرا لهذا العنوان حديث مشهور لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مع شهرته الواسعة، والتي يعني طبقت الآفاق تقريبا، ألا وهو: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا كثير من الناس يظنه حديثا صحيحا، ولكن الصحيح أنه حديث مرسل لا يصح. الصحيح في الإرسال وليس الاتصال. كما قلت في المرة الماضية، أحد المحامين اعترض على صحيح البخاري باعتراضات، وهو واضح أنه رجل قرآني، هكذا يسمي نفسه، والقرآن من هؤلاء براء، هم الذين ينكرون حجية السنة، ويزعم أن صحيح البخاري فيه مئات الأحاديث الشاذة. هو قال أن العلماء قالوا 100 حديث شاذ، هو قال لا، ليس 100 فقط، بل مئات الأحاديث الشاذة في صحيح البخاري. طبعا لم يقل أحد من العلماء قط، ولا ينبغي أن يتورط في هذا عالم، أنا في صحيح البخاري 100 حديث شاذ، أبدا ما قال هذا أحد قط. ونحن نرفع عقيرتنا بالتحدي أن يأتي باسم عالم واحد قال إن البخاري فيه 100 حديث شاذ. القصة التي دندن بها ويعني أطال فيها الكلام، وأنا عالجتها في الحلقة الماضية، لكن الشق الحديثي من معالجتي لم يهضمه كثير من الناس، ولذلك يعني طالبوا أن أعيد الكلام مرة أخرى عليه حتى يستوعبوا، لأن أنا قلت أن للبخاري شفوف نظر لا يكاد يدركه إلا رجل مدمن النظر في صحيح البخاري. فعملت الخريطة، عملت لوحة يعني بحيث أن أنا أوضح الشق الحديثي الذي لا يستطيع هذا المعترض ولا 100 مثله أن يصل إلى فهم مراد البخاري إلا إذا جثى بركبتيه السنين الطوال وتعلم تحت أقدام أهل العلم. بالنسبة للقصة، وأنا سأعيد طرفا منها لأننا على اللوحة سأشرحها بحيث أنها تكون واضحة جدا لمن يعني يتابعني هذه المرة. هو بيقول أن البخاري أودع في صحيحه حديثا ينكر أن المعوذتين من كتاب الله، ويقول أن البخاري بهذا يهدم كتاب الله، وأنا لا يمكن أحافظ على السنة وأهدم القرآن. ده الكلام بتاعه بالنص يعني، بل الصحيح أن أنا أحفظ القرآن، وإذا كانت السنة بتعارض القرآن يبقى القرآن مقدم. طبعا هذه كلمة حق يراد بها باطل طبعا، لأنه لا يوجد أبدا حديث صحيح يعارض آية إطلاقا في كتاب الله، ولا يمكن أن يجد المرء حديثا صحيحا يعارض حديثا آخر صحيحا، بل لا بد أن يكون بينهما يعني توافق بأي وجه من وجوه الجمع المعروفة عند علماء أصول الفقه. هل فعلا في صحيح البخاري حديث فيه أن المعوذتين ليست من كتاب الله، وأن البخاري أورد هذا الحديث لينكر أن المعوذتين من كتاب الله؟ الجواب أن هذا كذب على البخاري. وذكرت الأدلة أن البخاري يثبت بما أورده في صحيحه أن المعوذتين من كتاب الله، ويرد على ابن مسعود، هو يرد على ابن مسعود بأدلة. لكن قبل أن يعني أدخل في الأدلة دي، أريد أن أؤسس شيئا آخر أنا ذكرته في الحلقة الماضية لكن بعض الناس لم يهضمه. قلت إن السياق أحيانا يأتي بمعنى مراد، ويأتي بمعنى ثانوي، ومقصود المؤلف هو المعنى المراد وليس الثانوي. زي ما ذكرت الأحاديث الماضية، ذكرت حوالي 3-4 أحاديث، منها حديث عبيد بن عمير لما قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول للنساء إذا اغتسلن من الجنابة أن يصل الماء إلى أصول الشعر، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، إلى آخر الحديث الذي ذكرته في المرة الماضية. وقلت مراد مسلم من هذا الحديث هو تبني قول عائشة وليس تبني قول عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عبد الله بن عمرو مذهبه أن يصل الماء إلى أصول الشعر، إلى أصول شعر المرأة في غسل الجنابة، إنما عائشة ضد هذا. مسلم أراد قول عبد الله بن عمرو بن العاص ولا قول عائشة؟ أراد قول عائشة. يبقى المعنى المؤسس، المعنى الرئيس الذي أراده مسلم هو قول عائشة وليس قول عبد الله بن عمرو بن العاص، إنما جاء قول عبد الله بن العاص رضي الله عنهما في السياق وليس مرادا به الاحتجاج. الذي يغفل هذا المعنى يقع في ورطة فقهية، زي ما بعض الناس أفتى لبعض النساء بجواز السفر بلا محرم. طيب ما حجته؟ قال لك في حديث صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عدي هل سمعت بالحيرة؟ اسم مكان مدينة. قال نبئت عنها ولم أرها. قال يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الضعينة، الضعينة المرأة اللي بتركب على الجمل في هودج. كان زمان أيام الحياء، رحم الله الحياء، كانت المرأة لما بتزف إلى زوجها كانت بتركب جمل ويعملوا عليها شيء زي الهودج، زي إيه؟ زي صندوق من القماش يعني، ده اسمه إيه؟ اسمه الهودج، اللي بيوضع على ظهر البعير بحيث إن المرأة ما تتكشفش. دلوقتي المسرح بيتنصب والكاميرات بتسجل والعروس عريانة والديوسة اللي قاعد جنبها مبسوط مبتسم فاتح بقه قد كده. الضعينة اللي هي المرأة التي تركب في الهودج، بيقول لعدي بن حاتم إيه؟ بيقول له يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله. قال لك ما هي دي مسافة سفر أهو، والمرأة خرجت من مدينة الحيرة إلى الكعبة بدون محرم. إذن ده يدل على جواز السفر بدون محرم. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام لعدي بن حاتم كان يقصد أن يثبت حكم سفر المرأة بلا محرم إطلاقا، بل أراد أن يقول يوشك أن يعيش الناس الأمان لدرجة أن المرأة تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا يلقاها لص؟ ولذلك علي بن حاتم قال: فقلت في نفسي أين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ دعار طيء الطيء اللي هم قطاع الطرق. فهو علي بن حاتم بيستغرب في نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يوشك أن ترى الضعين تخرج من الحيرة إلى ما إلى الكعبة لا تخاف إلا الله. الأمال فين اللصوص؟ هو يقول لنفسه الأمال أين اللصوص الذين سعروا البلاد ونشروا فيها الفساد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بصدد أن يثبت في هذا الحديث أنه أن المرأة يجوز لها أن تسافر بلا محرم. وإلا لو تبنينا هذا يبقى نرجع بقى هتوقعنا فرطات أخرى، وهي زي مثلا إيه؟ حديث كعب بن مالك اللي هو في الصحيحين لما تخلف عن غزوة تبوك. في هذا الحديث لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وبعدين جاء كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن واية الواقفي الثلاثة دول، وبعد المنافقين ما اعتذروا وقالوا إن بيوتنا عورة والكلام ده وكل واحد اعتذر بعذر، الثلاثة دول قال يا رسول الله لم يكن لنا عذر، فأمر المسلمين بمقاطعة هؤلاء الثلاثة ولا أحد يكلمهم. هلال بن واية الواقفي قام رابط نفسه في عمود من في السرير وقال أنا هفضل مربوط في السرير لحد ما النبي يفكين جراء هذا الذنب. كعب بن مالك كان أشب القوم، كان يصلي فوق ظهر بيته، كان يروح المسجد يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم مش مبسوط منه والصحابة كلهم متجنبينه، فكان بيصلي على ظهر البيت 50 ليلة. فهل يمكن لأحد أن يقول أن صلاة الجماعة ليست بواجبة بدليل أن كعب بن مالك ترك صلاة الجماعة وصلى على ظهر بيته 50 ليلة؟ يعني ممكن واحد يقول هذا الحديث يصرف الأحاديث الكثيرة في وجوب صلاة الجماعة؟ الكلام لا، لأن دي حكاية ما فيش فيها إثبات حكم. فكذلك حديث عدي بن حاتم لم يتعرض أصلا لحكم سفر المرأة بغير محرم، لأن احنا عندنا أحاديث محكمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. الكلام ده إنما سيق ابتداء لبيان حكم سفر المرأة بلا محرم. فما أقدرش أحتج بحديث عدي بن حاتم على إن يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، لأنه لم يكن مقصودا للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن يبين حكم سفر المرأة، إنما كان المقصود أن يبين الأمن الذي سيعم البلاد كلها لدرجة أن المرأة التي تحتاج عادة في السفر إلى محرم حتى تأمن على نفسها وعلى عرضها، هذه المرأة تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله. يبقى ده المعنى الرئيس. المعنى الثانوي اللي هم جعلوه رئيسا وأخذوا منه حكما وعطلوا به حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا أخرى أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، هذا المعنى الثانوي غير مقصود. تمام. يبقى إذن كما قال العلماء السياق من المقيدات، السياق من المقيدات. هذه مسألة أردت أن أبينها أيضا لأنها برضو عملت إشكال عند بعض الناس. نرجع إلى قصة المعوذتين. قلت إن الإمام البخاري رحمه الله رد على ابن مسعود بعدة أشياء. أول شيء أنه قال باب سورة قل أعوذ برب الفلق، باب سورة قل أعوذ برب الناس. وكما قلت روى هذا الحديث في كتاب التفسير زي ما قال باب سورة البقرة باب سورة آل عمران الباب سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إذن هو يثبت أنها سورة من القرآن. الدليل الثاني الذي يدلك على أن البخاري لم يتبنى قول ابن مسعود إنه روى الحديث هذا الحديث في موضعين الاثنين وراء بعض. والفايدة دي أنا ما قلتهاش المرة اللي فاتت بسبب قصة الجريدة اللي أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الإنسان لما يكون يعني متعصب قوي ممكن تفوته بعض الفوائد. سورة الفلق قبل سورة الناس، فانظر بس البخاري عمل إيه لما روى الحديث في سورة الفلق، وزود إيه لما روى الحديث في سورة الناس. في سورة الفلق قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد، قال حدثنا سفيان أولى بن عيينة عن عاصم وعبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش قال: سألت أبا المنذر عن المعوذتين فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهما فقال: قيل لي قل فقلت. تلاحظ إيه هنا؟ إنه ما جابش سيرة ابن مسعود ولا اعتراض ابن مسعود، إنما اختصر الحديث أو هكذا رواه قتيبة، فبدأ به قبل أن يذكر اعتراض ابن مسعود في رواية تانية، مما يدلك على أن البخاري يتبنى قول أبي بن كعب ولا يتبنى قول ابن مسعود، لأنه أخلى الحديث في المرة الأولى من اعتراض ابن مسعود. لما روى الحديث الثاني في باب سورة قل أعوذ برب الناس قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان ابن عيينة برضو عن عبدة بن أبي لبابة، وبعدين الحاء أو عن زر بن حبيش، وبعدين الحاء تحويل يعني، وحدثنا عاصم ابن عيينة اللي بقول حدثنا عاصم عن زر بن حبيش قال: قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. مرضاش يقول الكذا والكذا ده إيه، استعظاما لإنكار ابن مسعود، خلاص. ف الإمام البخاري أنا قلت المرة اللي فاتت ده الجانب الشق الحديثي اللي استشكله الناس، لأن أنا قلته كده بدون ما أعمل خريطة، قلت أنه هذا الحديث رواه أحمد والشافعي وعلي بن مدي والحميدي وسعدان بن نصر، كلهم قالوا عن زير بن حبيش: قلت يا أبا المنذر إن أخاك يحكهما من المصحف. حتى في رواية أحمد بن حنبل ما جابش سيرة ابن مسعود والتصرف ده كله من سفيان بن عيينة. رواية أحمد بتقول إيه؟ أحمد بن حنبل طبعا بيقول حدثنا سفيان على طول لأنه تلميذ سفيان بن عيينة. قال: يا أبا المنذر إن أخاك يحكهما، ما رضاش يقول أخاك مين. أحمد بن حنبل بيقول إيه؟ قيل لسفيان ابن مسعود قال فلم ينكر، حتى ابن عيينة ما قالش نعم هو ابن مسعود، لم ينكر، كسكت ما رضاش يتكلم. طالما ما تكلمش وهو في سياق السؤال يبقى ده إقرار، يعني حتى ابن عيينة ما كانش عايز يسميه كمان، يسمي ابن مسعود إن أخاك يحكهما. فقالوا لسفيان ابن مسعود فلم ينكر، يعني لم يقل نعم هو ابن مسعود. يبقى إذن رواية الشافعي وأحمد والحميدي فيهما أن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصحف. البخاري مرضاش يجيب رواية واحد من دول، إنما أتى برواية قتيبة بن سعيد وعلي بن المديني. أنا أوريكم بقى على الخريطة القصة بقى. دلوقتي عندنا زي ما أنا رسمها كده أهو، أنا كاتب المتن كذا وكذا، وهنا يحكوهما من المصحف، طبعا الحديث يروي أبي بن كعب ويرويه عنه زر ابن حبيش، وبعدين يروي عاصم ابن أبي النجود وعبدة ابن أبي لبابة ورزفان بن عيينة. إذن الإسناد متحد من عند سفيان بن عيينة وانت طالع لأبي بن كعب، سفيان عن عاصم وعبدة عن زر عن أبي. من تحت سفيان بن عيينة شايفين زي ما أنا كاتب كده، كاتب علي بن المديني وعبد الجبار بن العلاء. عبد الجبار بن العلاء روايته دي موجودة في مستخرج إسماعيلي. عبد الجبار بن العلاء وعلي بن المديني كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عاصم وعبدة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب أن أخاك بن مسعود يقول كذا وكذا. أهو يعني إذن علي بن المديني أبهم مسألة حك المعوذتين، وعبد الجبار بن العلاء كذلك أبهم قصة حك المعوذتين. خلاص. الذي صرح أن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصحف الشافعي، أهو زي ما شايفين أهو الشافعي أحمد بن حنبل الحميدي، الثلاثة دول يرون الحديث عن سفيان بن عيينة عن عاصم وعبدة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب أن ابن مسعود كان يحكهما من المصحف. خلاص. هنا على الناحية اليمين قتيبة بن سعيد وسعداد بن نصر، الاثنين دول ما جابوش سيرة حك ابن مسعود للمعوذتين. تمام. يبقى إذن أرجع أنا بعد بيان هذا الكلام أقول إيه؟ أقول إن البخاري اختار رواية علي بن مديني التي فيها إبهام السورة المحكوك وقال كذا وكذا ولم يقل يحكوهما من المصحف. وأنا قلت لكم مرة اللي فاتت إن أحمد بن حنبل والحميدي كلاهما من مشايخ البخاري، ولو شاء البخاري أن يروي الحديث عنهما لروى، لكنه اختار رواية علي بن مديني لإبهامها، واختار رواية قتيبة بن سعيد التي لم يذكر فيها أصلا اعتراض ابن مسعود. هو ده الصنعة الحديثية، هذه الصناعة الحديثية التي تخفى على مثل هذا الجاهل القابع تحت خط الفقر العلمي وجاي عمال يعترض على الإمام العالم الكبير المفرد الذي يستحق عن جدارة قول القائل: إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني، وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني. ألا وهو الإمام البخاري رحمة الله عليه. والإمام البخاري حقيق أيضا بقول القائل في مالك رحمه الله: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. وإحنا بنعتذر الحقيقة للبخاري عن اعتراض هؤلاء وعن اعتراض الجهل الذين سبقوهم في القرون الماضية. أداء فيما يتعلق بالمعوذتين. القصة الثانية اللي هو اعترض عليها وليست في صحيح البخاري إنما انفرد بها مسلم، قصة الصلاة الوسطى. أنا ذكرت طرفا منها ولم أذكر الطرف الآخر. هو بيقول إن البخاري بيحرف كتاب الله لأنه أتانا بقرآن لا نعرفه، وهو حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال لك إن صلاة العصر دي مش موجودة في القرآن، فإزاي البخاري يجيبها؟ أولا البخاري لم يروي هذا الحديث كما قلت، إنما هو من مفاريد مسلم يرويه عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرته أن يكتب لها مصحفا وقالت: إذا أتيت إلى هذه الآية فآذني. أتيت هذه الآية يعني قول لي. فلما وصل لي الآية قال لها: أنا وصلت للآية في سورة النساء حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قالت له: أكتب وصلاة العصر، وفي رواية بدون الواو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. صلاة العصر، كلمة صلاة العصر كانت قرآنا يتلى ثم نسخت نسخة تلاوة، زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت إن النسخ إما أن يكون نسخ حكم مع بقاء التلاوة أو نسخ تلاوة مع بقاء الحكم. فالآية دي مثال لنسخ التلاوة مع بقاء الحكم، والدليل على ذلك هو الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. البراء بن عازب زي ما بيروي مسلم في صحيح من حديث شقيق ابن من حديث أبي وائل شقيق ابن سلمة أن رجل راجعه رجع البراء في كلمة صلاة العصر دي، فقال كنا نقرأها زمان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، ثم نسخت ثم نسخت، ده كلام البراء بن عازب في صحيح مسلم، ثم نسخت. فكأن الرجل بيراجع مرة أخرى قال قد قلت لك، قلت لك يعني أنها إيه؟ أنها نسخت. إذن عائشة لما زودت وصلاة العصر لأنها كانت قرآنا يتلى ثم نسخت تلاوته، فكتبت هذا كما يقول العلماء كتابة تفسير في مصحفها الخاص، مش مصحف الإمام اللي هو كتب عثمان بن عفان وزعه على الأمصار وأمر بحرق جميع المصاحف بعد ذلك. إذن لا إشكال في هذا الحديث، وإن البخاري رحمة الله عليه لم يعني يأتي بقرآن جديد كما يقول هذا الإيه؟ كما يقول هذا الذي يقبع تحت خط الفقر العلمي واعترض على الإمام البخاري رحمة الله عليه. تبقى بقى كمان اعترض على قصة القردة لما رجمت القرد. القصة أنا قلتها قبل كده لكن أنا هقولها تاني لأن هو ده محل الاعتراض. أنا أرضى أن يكون البخاري كتاب تاريخ وليس كتاب سنة. إذا كان كتاب تاريخ يقولوا إرد راجم هو حر كتاب تاريخ، لكن أنا لن أقبله ككتاب سنة. طبعا الناس أنا لازم أفهمهم الفرق بين كتاب التاريخ وكتابة السنة، وهو ليه عايز البخاري يبقى كتاب تاريخ؟ كيف كتب التاريخ؟ التاريخ يؤخذ من أفواه الناس الجالسين على المصاطب والأرصفة، إنما السنة لها قيود. أنتوا عارفين كتابة التاريخ عاملة بالضبط زي إيه اليومين دول؟ زي الجرانين الجرايد، يعني حصلت حادثة في مكان معين، الصحفي بيعمل إيه؟ يروح لمكان الحدث، يقابل كسير وعوي وثالث ما فيه خير أو زعيط ومعيط ونطط الحيط زي ما احنا بنقول، يعني يقول إيه اللي حصل؟ يقول والله كانت العمارة واقفة كده فجأة لقيناها اتطربقت. طب وانت إيه اللي حصل؟ يقول له العمارة رقصت كده واتطربقت. ها؟ واحد تالت يقول له ده واحد راكن ايه سند العمارة بكتفه لحد ما المطاف جت. اي حاجة بقى، كل واحد بيقول اللي على مزاجه. فيقوم الصحفي يعمل ايه؟ يقوم يكتب كل اللي الناس بيقولوه. طب انت ايها الصحفي علمت هذا الرجل صادقا ام كاذبا؟ هل هو دقيق في النقل ولا مجازف مثلا؟ هل هو كذاب يخترع ما يقول ولا نقل الحقيقة؟ المؤرخون لا يبحثون إطلاقا عن صدق القائل، أهو عدل ضابط ولا مغفل ولا كذاب؟ المؤرخون لا يبحثون في هذا الباب إطلاقا عن قانون الرواية، لكن يروي الحدث كما هو. عشان كده الإمام الكبير شيخ المؤرخين ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك، كتاب التاريخ بتاعه بتاع تاريخ الطبري، قايل في المقدمة كلاما معناه، طبعا مش حافظ كلام الطبري بنصه يعني، ولعل ناظرا في كتابنا هذا يرى فيه ما يستبشع، يعني كلام فظيع ما يتحكيش يعني، فليعلم أن هذا ليس من قبلنا، أنا مش مسؤول عنه، إنما أدينا ما سمعناه. عايز الطبري يقول أنا بريء من الروايات الباطلة التي لا تعقل. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده أنا زي ما سمعته كتبته. وهذه سيرة المؤرخين، ينقلون الحدث فقط، إنما السنة دي لها قصة أخرى. علم الحديث كله مؤسس على حفظ، على مصلحة حفظ السنة. الراوي فيما يتعلق بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا نقبل منه نقيرا ولا قطميرا ولا نصف كلمة إلا إذا كان ضابطا حافظا وكان عدلا صادقا. فالعلماء مسكوا السنة غربلوها ونفوا عنها الكذب ونفوا عنها الخطأ وقدموها صافية إلى الأمة. ليه؟ لأن في آخرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجة بكلامه لازمة ومخالفته تساوي النار. عشان كده العلماء تحروا غاية التحري في نقل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتحروا في نقل حكايات الناس ولا الأحداث الجارية في التاريخ. أظن كده ظهر الفرق بين إن كتاب التاريخ وبين كتاب السنن أو كتاب الصحيح. هذا الذي يقبع تحت خط الفقر العلمي وهو لا يستطيع القراءة، زي ما قلت لكم يطوقونه وهي يطوقونه مش عارف يقرأ، وسيء الفهم زي ما حصل في قصة البقرة، وأنا قصة البقرة همر عليها بسرعة كده مرور الكرام عشان حاجة يعني نسيت أقولها برضو أو فاتني أن أقولها. هذا الإنسان عايز يخلي كتاب البخاري كتاب تاريخ علشان اللي مش عاجبه يرميه واللي عاجبه ياخده. قصة القرود بقى، هو بيقول لك إذا كان كتاب تاريخ على عينه وراس ما عنديش مشكلة، يكتب فيه قرد يكتب فيه بقرة بتتكلم أيام النبي، هو حر لو كتاب تاريخ. نيجي على قصة القردة، القردة الذي اللي هم رجموا القردة. الحديث ده بيروي الإمام البخاري في كتاب في باب ذكر أيام الجاهلية. خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي. ورواه مختصرا، مختصرا جدا، إنما الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري روى القصة بطولها من أكثر من طريق، يعني من أكثر من طريق عن عيسى بن حطان. البخاري قال عن عمرو الميمون قال رأيت الرجم في الجاهلية، أن القرود رجمت قردة. البخاري رواه مختصر كده، إنما الإسماعيلي رواه بطوله. قال إيه؟ سئل عمرو بن ميمون حدثنا عن أعجب شيء رأيته في الجاهلية، فقال أرسلني أهلي إلى النخل حتى يعني إيه؟ يعني لا تأكل القردة، كانوا بيطلعوا على النخلة يأكلوا البلح، فهم أهله أرسلوه ليحفظ النخلة من القرود. فواضح إن المكان مليان قرود، فهو جالس عشان يحفظ النخل من القرود لقى المنظر الآتي: قرد عجوز ومدد إيده وقردة نايمة على دراع العجوز ده. فجاء قرد شاب فبصبص لها. أصل البصبصة تحريك الذنب من ذوي الأربعة، أي واحد له ديل ها بيحركه يبقى اسمه بصبص. عشان كده إحنا عندنا لما واحد يبصبص لواحدة ست يقول لك إيه؟ بيلعب بديله. مش إحنا عندنا المثل كله يقول بيلعب بديله؟ هي دي البصبصة، إذا حرك ذنبه يبقى اسمه إيه؟ يبصبص. فبصبص لها، فقامت إيه؟ انسلت كده بخفة كده من على ذراع القرد العجوز وذهبت مع هذا القرد. عمرو بن ميمون بيقول إن هو زنى بها. جات القردة كده وبنفس الخفة وبتحط إيه دماغها على دراع القرد، فاستيقظ وشمها وصرخ. قال: فاجتمعت القرود وقام قرد منهم كأنه يخطب، كأنه يخطب. وقال بعد قليل: جاءوا بالقرد الذي فعل الفعل بعينه أعرفه. فحفروا له حفرة ورجموه بالحجارة حتى قتلوه. فلقد رأيت الرجم في الجاهلية والإسلام. هي دي القصة. السؤال هنا: هل رأى عمرو بن ميمون هذا المنظر أم لا؟ الفيصل هنا الإسناد. أنا ما بتكلمش على قصة الرجم ولا، سيب المتن دلوقتي. سؤالي: هل عمرو بن ميمون رأى هذا المنظر ولا لا؟ إذا قلت لم يرى هذا المنظر يبقى أنت بتكذبه. تكذبه بأي دليل؟ تقوم تقول الإسناد إليه لم يصح، لأن عمرو بن ميمون ده مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، فما تقدرش تقول لم يقله عمرو بن ميمون ولم يرى عمرو إلا إذا كان الإسناد لم يثبت إلى عمرو. لكن الإسناد ثابت إلى عمرو بن ميمون بإسنادين: إسناد عند الإسماعيلي وإسناد عند البخاري، فجاء من وجهين مختلفين. يبقى عمرو بن ميمون يقينا رأى هذا المنظر. اعتراض المعترض يقول لك: إزاي الرجم يكون في غير المكلف؟ أنا أقول لك ابن عبد البر سبق إلى ذكر هذا الاعتراض، قال إن هذا الحديث منكر، إذ فيه، طبعا أنا عارف إن الذي يقبع خط الفقر هيطير من الفرح عشان أنا قلت ابن عبد البر، قال يعني هيقول لها واحد من أهل العلم سبقاني أهو، لكن أنا هقول لك جواب ابن عبد البر وده هو جواب أهل العلم. بيقول ابن عبد البر بقى إن الحديث ده منكر عند أهل العلم، لأن فيه إسناد الرجم إلى غير المكلفين. ده أول شق من كلام ابن عبد البر. قال: فإن صح ذلك، ها خلي بالك من الكلام اللي جاي، فكأنها طائفة من الجن، والجن مكلف. يعني ابن عبد البر مش قال منكر وسكت، قال ولو صح يبقى ده كان كأنهم مجموعة من الجن، وانت عارف الجن بيتشكل. الحافظ ابن حجر لما رد على ابن عبد البر قال إن ابن عبد البر لم يقف على رواية البخاري، إنما وقف على رواية الإسماعيلي فقط، ورواية الإسماعيلي فيها راوي اسمه عيسى بن حطان، وعيسى ده لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي، وتوثيقهما لين. فنظر ابن عبد البر إلى هذا الإسناد وحده ورأى أن قصة الرجم في غير مكلفين فأم أنكرها. وأنا لا أعلم أحدا سبق ابن عبد البر إلى هذا الإنكار، لكن ابن عبد البر لما لقى الرجم إلى في غير المكلفين قال لك الكلام ده مش مش مش مبلوع يعني. لكن على طريقة أهل العلم يقول ولو صح ذلك، إذا احتاط لنفسه، لأن ابن عبد البر لا يدعي ولا يمكن لأحد أن يدعي في الدنيا أنه يحفظ كل الأسانيد وكل الأحاديث، فيقوم يحتط لنفسه بأنه يقول ولو صح ذلك، أي الاحتمال أن يكون هناك إسناد أنا لا أعرفه يصح به الحديث، فتأويله أن دول جماعة من الجن. ده كلام ابن عبد البر. طب تعالوا نبص في المتن، هو منكر ولا لا؟ الجواب أنه ليس بمنكر. ليه؟ إيه معنى الرجم؟ ابتداء يعني. الرجم هو الضرب بالحجارة، القذف بالحجارة، أدي معنى كلمة رجمة. وإحنا لما بنروح بقى عمرة ولا حج بنرجم الجمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، مش ده اسم الرجم؟ اسم الرجم. وفي القرآن والد إبراهيم قال له إيه؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. أرجمنك يعني إيه؟ هرميك بالحجارة، تمام؟ وقال قوم شعيب لشعيب ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وفي قصة أهل الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. إذن الرجم هو القذف بالحجارة، ده من جهة اللغة. فلما أنت تشوف واحد بيرمي واحد بالحجارة بتقول إيه؟ بتقول فلان رجمه، مع قطع النظر عن لماذا رجمه. ده المعنى اللغوي، ده المعنى اللغوي. المعنى الشرعي في الرجم يكون إذا زنى رجل محصن، ومش معنى محصن يعني مراته معاه، لأن هو لو طلق امرأته ولم يتزوج وزنى يرجم عشان محصن. لو امرأته ماتت ما تقولش ليس له امرأة، لا، المحصن هو ناكح المرأة، إنما في مقابله العزب الذي لم يتزوج قط. يبقى الرجل إذا أحصن أي تزوج، سواء كانت امرأته معه أو طلقها أو ماتت وزنى، ده بقى حكم الشرعي الذي جاءت به السنة وعليه عمل الأمة كلها إلا أهل البدع فقط، هم الذين ينكرون الرجم. يحفر له حفرة ويردم، تردم الحفرة على وسطه السفلي عشان ما يهربش، ثم يرجم بالحجارة في رأسه حتى يموت. وإنما سمي رجما علشان بترميه بالحجارة، المعنى اللغوي. أما حكما فلا يكون إلا للرجل الذي تزوج زي ما قلت لكم. فلما عمرو بن ميمون شاف نفس المنظر، وانت عارف القرد كابن آدم، لما تقعد تشوف القرد تلاقي بيمشي على رجليه الاثنين، ما بيمشيش على أربع، بيمشي على اثنين، وإن كان لا يستمر على المشي على اثنين، ويأكل بإيديه ويضحك زي البني آدم بالضبط، وعنده غيرة شديدة، القرود بتتميز بالغيرة الشديدة. فعمرو بن ميمون لما رأى هذا المنظر لم يكن مسلما. ده بقول لك، لا هم بيسألوه ما أعجب شيء رأيته في الجاهلية، إنما أسلم عمرو بن ميمون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أسلم زمان النبي ولم يره، فما كانش لسه قصة الرجم عنده كحكم شرعي، ما كانش لسه موجودة، لأنه ما يعرفش حاجة عن الإسلام. لكن لما رأى هذا المنظر، وإن حطوا القرد في حفرة وقذفوه بالحجارة، وبعدين أسلم ورأى الرجم في الإسلام مثل هذا، ساغ له أن يقول رأيت الرجم في الجاهلية والإسلام. يبقى ده وجه الشبه ما بين الوضعين الاثنين، مش أنه أثبت الرجم في غير المكلفين. الكلام ده لم يخطر أصلا على بال عمرو بن ميمون، ولا يمكن يخطر على بال حد. والمشبه والمشبه به يعني علشان يبقوا الاثنين على خط واحد، يشترك في أي صفة من الصفات. يعني لا يشترط أن المشبه والمشبه به يشتركان في أخص الصفات، ولا في أظهرها ولا أقواها، بل في أي مظهر من المظاهر، حتى لو كان المظهر على الضد، ها، طالما أنه يشترك معاه في حاجة ولو بسيطة جدا. أديكم مثالا، في كتاب بدء الوحي في البخاري في أول صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. فشبه الوحي الذي هو كلام الله بإيه؟ بصلصلة الجرس. خذ الحديث ده وخذ الحديث الثاني، الجرس مزمار الشيطان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي راه مسلم وغيره لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. ليه؟ عشان الجرس مزمور الايه؟ الشيطان. طب كيف يشبه الوحي الذي هو كلام الله بالجرس الذي هو مزمور الشيطان؟ علماء البلاغة قالوا لا يشترط أن يلتقي المشبه والمشبه به في أخص الصفات ولا في أظهرها، بل يشترط أن يشترك معه في أي صفة ولو كانت من أدنى الصفات. فأنا بقول لك عمرو بن ميمون لما شاف المنظر هو، وإنت لو شفت يعني احنا مثلا في عالم الحيوان والكلام ده، أنا شفت المنظر ده في على سي دي، قردة بتولد ورايح نمر تقريبا أو أسد نمر أظن رايح يفترس الايه القردة دي، في الوقت اللي النمر رايح للقردة القردة ولدت وضعت حوالي قردين أو ثلاثة كده وماتت. النمر ده أخذ القرود دي وقعد يربيه وكبروا وقعد يلعبهم ويشد ده من على فرع الشجرة ويشد مع فرع الشجرة ويلحسه بإيه بلسانه وكده. انت لما تشوف النمر بيعمل كده مع القرد بيلحسه تقول يا سلام شوف بيطبطب عليه، او لو عمل ايده عليه كده تشوف بيطبطب عليه، ولو ود بقه ناحية ودنه تقوله بيوشوشه. قال احنا بنقول كده ها، وتقول في أي حيوان مع ابنه ولا حاجة إنه واخده في حضنه إنه مش عارف إيه الكلام ده. هو ده العمر عمرو بن ميمون، ما قالش أكتر من كده لما رأى المنظر واحد. ده ابتداء. ثانيا البخاري بوب على الحديث ده إيه؟ تعرف البخاري لو كان روى الحديث ده في كتاب الحدود كان الاعتراض عليه يبقى واضح، تقول له إزاي حطيته في كتاب الحدود والقرود غير مكلفة، لكن هل وضعه في كتاب الحدود باب الرجم مثلا؟ لا، ده وضعه في تحت باب ذكر أيام الجاهلية. يبقى هذا الخبر له حكم التأريخ وليس له حكم شرعي. هو أصل بقول لك إذا كان كتاب تاريخ هقبل على عيني وراسي، أنا قلت لك هذا الخبر تاريخ لأن البخاري يؤرخ فيه لأيام الجاهلية، ما قصد أن يثبت به حكما شرعيا أصلا. يبقى هو حكاية خرجت مخرج التأريخ وليس مخرج استخراج حكم شرعي. فأي منكر إذن فيما صنعه البخاري رحمه الله؟ أنا عارف إن هو لو ذاكر شوية صغيرين كده وراح سأل أهل العلم هيعترض على رواية البخاري باعتراض، وانا عارف ان انا بفطمه دلوقتي بعلمه عشان يروح يقولها برضو كأنه ما سمعنيش. هيقول لك ان شيخ البخاري نعيم بن حماد، لان الحديث بيروي نعيم بن حماد، البخاري يقول حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم ابن بشير عن حسين عن عمرو بن ميمون. ولو رجعت الى ترجمة نعيم بن حماد من كتاب تهذيب الكمال مثلا هتلاقي العلماء متكلمين فيه انه انه ساء حفظه وتغير. هيقول لك اهو ما هو هذا المغبون مقدم 80 راوي من رواة البخاري للنيابة العامة، ما هو طلب تقديمهم للمحاكمة 80 راوي من رواة البخاري. للنيابة العامة عشان يحققوا معاهم في اللي عملوه في البخاري. فهو أكيد نعيم بن حماد ده هيكون من جملة الثمانين اللي قدموا المحاكمة على أساس أنه إيه متكلم فيه. البخاري لم يروي لنعيم بن حماد باستثناء هذا الحديث إلا مقرونا. مقرونا يعني إيه؟ يعني يقول حدثنا نعيم وقتيبة، ويكون اعتماد البخاري في الأصل إنما هو على رواية قتيبة وليس على رواية نعيم. أدي معنى مقرون. المقرون بغير، لما تقرأ في كتب التراجم إن روى له مسلم مقرونا، أو روى له في الشواهد والمتابعات، أو روى له البخاري مقرونا، لازم تعرف إنه قرن واحد بواحد. لماذا قرن؟ علشان اعتماده على الراوي الآخر الثقة. طب لماذا أفرد البخاري نعيم بن حماد في هذا الخبر ولم يقرنه بغيره؟ قال لك لأنه تاريخ ليس فيه حكم شرعي، عشان ممكن نعيم نقول إنه وهم ولا أخطأ ولا الكلام ده. سلمنا أن هذا الحديث فيه حكم شرعي، فالبخاري مذهبه، عشان اللي عايز يقدم 80 راوي للمحاكمة، مذهبه إذا كان هناك أحد الرواة متكلم فيه، فطريقة البخاري أنه ينتقي من أحاديث هذا الراوي ما لم يغلط فيه. ده مذهب البخاري وصرح به، واتفق كل العلماء على أن هذا مذهب البخاري، لأن الراوي وإن كان يغلط فلا بد أن يكون حافظ في بعض ما في بعض أحاديثه. فالبخاري كرجل ماهر عارف الصح من الغلط، يوم ياخذ من رواية الراوي المتكلم فيه ما لم يغلط فيه، بدلالة إن كثير من أهل العلم تابعوه خارج البخاري، لكن البخاري انتقى هذا الحديث أو هذا الإسناد بعينه. ليه؟ لأنه ممكن يكون على فيه، يعني يكون عدد الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل، فيقوم ياخذ هذا الراوي رواية هذا الراوي المتكلم فيه وهو على علم بأن غيره تابعه في كتب أخرى. لو روى البخاري الحديث من هذا الإسناد الآخر لنزل درجة أو درجتين، والعلو كان مقصودا عند علماء الحديث، فيقوم البخاري يعلو زي ما مسلم عمل في رواية سويد بن سعيد عن حفص الميسرة، ودي طبعا لها قصة أخرى مش عايز أشرح كتير عن المقصود. إذن لا تعلق له حتى في الإسناد برواية نعيم كما قلت، لأن البخاري قال باب ذكر أيام الجاهلية كتاريخ، فهذا الخبر وإن كان في صحيح البخاري لكن خرج مخرج التاريخ ولا يؤخذ منه حكم شرعي. فأي نكارة في هذا؟ ليس هناك أي نكارة، لا سندا بحمد الله ولا متنا. من ضمن الاعتراضات برضو اللي هو التي ذكرها هذا المعترض الذي يقبع تحت خط الفقر العلمي، ومعلش يعني ما تزعلوش مني لما بعد أكرر إيه أكرر المسألة دي، قال لك إن البخاري روى في صحيحه أن أول ما نزل من القرآن قل أعوذ برب الفلق، أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو اللي هو البخاري برضو روى أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر. طب إيه اللي فيها دي؟ قال لك البخاري متناقض، هو عايز يطلع في البخاري أي عيب. قال لك البخاري متناقض، مش مرسين على بر، هو أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق ولا يا أيها المدثر؟ قال لك البخاري ما رجحش، وحيرنا معاه وإحنا مش عارفين أني سورة اللي نزلت في الأول، فده دليل على إن البخاري في أحاديث مناكير. تخيل لما يكون عقلية بني آدم وصلت إلى هذا الحد، إن لمجرد الاختلاف بين متنين يعتقد إن ده من التناقض اللي موجود في صحيح البخاري، ويريد أن ينقي البخاري وينقح البخاري فيطلع الحديث دي منه. طبعا دي يعني لها وقفة، يعني أرجع إليكم بعد فاصل قصير إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حسا. يا ابن الحلال لحظة، بيقول إن أول ما نزل من القرآن زي ما قلت لكم قبل الفاصل، وعبد الحميد ورطنا بيقول إن إحنا مش عارفين أول ما نزل من القرآن إيه. هل يا ترى قل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولا يا أيها المدثر؟ البخاري روى الحديث كالآتي: أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سئل أي القرآن نزل أولا، تمام، قل أعوذ اقرأ باسم ربك الذي خلق ولا يا أيها المدثر، فإن قوما يقولون اقرأ باسم ربك نزل أولا، وقوم يقولون إيه يا أيها المدثر قم فأنذر. فأبو سلمة قال: سألت جابرا، جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال الذي نزل أولا يا أيها المدثر. ثم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خرجت من غار حراء، وذلك بعد فترة من الوحي كما في بدء الوحي، إذا بي أجد الملك الذي جاءني في غار حراء فرعبت منه، فذهبت إلى خديجة فقلت: دثروني دثروني. فنزل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. طيب ده كلام جابر ابن عبد الله، وفهمه إن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر. إنما حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، وهي تحكي بقى حكاية مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتحنث أي يتعبد في غار حراء، فجاءه فقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. ما قالوش لن أقرأ، لكن قال: ما أنا بقارئ، أي أنا لا أعرف القراءة. فغطه وقال اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. فغطه وقال اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ووقف لحد كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من الغار يرجف فؤاده وذهب إلى خديجة، وقص عليها القصة وراح لورقة بن نوفل، القصة اللي انتم عارفينها. يبقى إذن حديث عائشة يثبت أن أول ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن اقرأ، وحديث جابر يقول إن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر. هذا الذي يقبع تحت خط الفقر العلمي مش قادر يستوعب الجمع ما بين الروايتين، والجمع بين الروايتين موجود في كتب أهل العلم، لكن الجماعة دول ما بيقروش. البخاري له 300 شرح وحاشية، طبع من البخاري تقريبا 17-18 شرحا حتى الآن، لو رجع إلى شرح واحد لنفك إشكاله، لكن دول أساسا فاكرين نفسهم أنهم فوق البشرية كلها، لا يقرأ لحد ولا يشوف شرح ولا الكلام ده، إنما بمخ يقعد يقرأ غلط ويفهم غلط ويطلع يقول وجدتها جاء أرشميدس كده. العلماء جمعوا بين الروايتين بوجوه من وجوه الجمع، قالوا حديث جابر يا أيها المدثر محمول على أمور، أنه أول ما نزل من القرآن كسورة كاملة، لأن سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق لم تنزل كلها مرة واحدة، إنما نزلت بهذا القدر الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. فيدام مقصود جابر أول سورة كاملة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية، الجواب الثاني، قالوا حديث جابر محمول على أنها أول سورة نزلت بسبب، لأن اقرأ باسم ربك الذي خلق ليس لها سبب، ما حصلش حاجة علشان تنزل سورة، ده ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا لله عز وجل قبل أن ينبأ، ما كانش يعرف أنه نبي قبل أن ينبأ، فأول ما قرع سمعه من القرآن قول جبريل، فنزل جبريل بلا سبب، إنما يا أيها المدثر دي نزلت بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رعب وقال دثروني، فقيل له يا أيها المدثر قم فأنذر، لأنك صرت نبيا لله عز وجل، فدي سورة نزلت بسبب. ده الوجه الثاني اللي العلماء قالوه. الوجه الثالث قال لك هي أول محمول، قول جابر محمول على أنها أول سورة نزلت بعد فتور الوحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه ثم فتر الوحي، حتى إنه مجميل مرات أبي لهب كانت تيجي تقول له يعني أين شيطانك، فبعدما فتر الوحي نزل عليه جبريل بيا أيها المدثر قم فأنذر، فحمي الوحي وتتابع. الوجه الرابع أن هذا هو فهم جابر ابن عبد الله وتصوره. الفهم الخامس أن سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق هي الأولى مطلقا، ويا أيها المدثر هي الأولى مقيدة، يبقى أنا عندي مطلق ومقيد، مفيش تعارض إطلاقا ما بين قول عائشة رضي الله عنها وما بين قول جابر. وبعدين أول سورة آخر سورة، أول آية آخر آية، دي كلها اجتهادات من الصحابة لا تقتضي أن يكون المتن مكذوبا ولا باطلا، كل صحابي بيجتهد على حسب علمه أن دي أول آية نزلت من القرآن أو دي آخر، ما هو برضو في آخر آية نزلت من القرآن، عمل مشكلة كبيرة جدا، مع أنها أوضح من أول سورة نزلت في القرآن. يعني هو يقول لك البخاري بيقول أن آخر سورة نزل، أن آخر آية نزلت من القرآن اليوم أكملت لكم دينكم، الكلام ده البخاري ما رواهوش خالص، ما روى البخاري هذا. ويقول لك والبخاري برضه هو اللي بيقول إن آخر آية نزلت ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، عايز يقول لك البخاري بيروي المتناقضات، فعشان كده كتاب البخاري عايز ينقى. طيب أنا قلت لك إن اليوم أكملت لكم دينكم، دي مش البخاري، إنها آخر آية نزلت من القرآن اليوم أكملت، لم يروه البخاري، إنما اللي رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى والكلام ده، أن آخر الترمذي رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد ضعيف، فيه راوي اسمه حيي بن عبد الله المعافري الأحمد قال أحاديث مناكير، البخاري قال فيه نظر، النسائي قال ليس بالقوي، ابن عدي قال يعني لا بأس به إذا روى عنه ثقة، تمام، وضعفه ابن الجارود وضعفه الساجي وضعفه ابن الجوزي والعقيلي، كلهم ضعف حيي بن عبد الله المعافري. فالإسناد لا يثبت، وإن كان الترمذي قال حسن غريب، لأن الترمذي لما بيقول حسن غريب يقصد المتون دون الأسانيد، عشان تخلي بالك وانت تقرأ في كتاب الترمذي لما يقولك هذا حديث حسن غريب أو هذا حديث صحيح وتلاقي الإسناد بتاعه ضعيف، اعلم أن مذهب الترمذي إذا قال حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو حسن غريب أو حسن أو غريب أنه يقصد المتن في الغالب دون الإسناد، إلا لو أفرد الغرابة بالذكر فتكون الغرابة عادة إسنادا ومتنا، لكن لو إدى حكم بالثبوت سواء كان صحيحا أو كان حسنا أو ضمهم الاثنين لبعض حسن صحيح والكلام ده، إنما يقصد عادة المتن دون الإسناد. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي والحاكم أنه قال، اللي هو عبد الله بن عمرو يعني هو موقوف على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، آخر سورة، مش آية، آخر سورة نزلت من القرآن المائدة والفتح، الفتح اللي هو إيه؟ سورة النصر، ها؟ اللي إذا جاء نصر الله والفتح. وعند الإمام أحمد والنسائي في الكبرى وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت لسائلها، هل تعرف، سائلها هو جبير بن نفير، أي نعم جبير بن نفير، قالت له هل قرأت المائدة؟ قال لها نعم. قالت له إنها آخر سورة نزلت من القرآن. الحديث ده صحيح، صحيح، إنها آخر سورة نزلت من القرآن، فما كان فيها من حرام فحرموه وما كان فيها من حلال فأحلوه، وخلق النبي القرآن. يبقى المذكور أن آخر سورة نزلت من القرآن المائدة، مش آخر آية. هو بقى بيقول لك البخاري عنده تعارض والكلام ده، أنا قلت لكم اليوم أكملته مش في البخاري، ومن قتل مؤمنا متعمدا في البخاري، بس أنا عايز أقول لك الراجل ده بيفهم إزاي، هقرأ لك النص كما هو في البخاري وانت تأمل القراءة واحمد الله الذي عافاك من سوء الفهم. بيقول البخاري ايه هنا في، نعم، باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا مغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال آية اختلف فيها أهل الكوفة، اللي هي إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا. أهل الكوفة اختلفوا في إيه؟ هل لقاتل المؤمن توبة أم لا؟ ده اللي أهل الكوفة اختلفوا فيه، وسعيد بن جبير رحل إلى ابن عباس عشان يسأله ألقاتل المؤمن توبة أم لا، هو ده السؤال. قال آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. كلمة وما نسخها شيء دي ما كانش يفطن من الكلمة دي الحاجة حتى؟ طب حتى ما كانش يعرف أطراف الحديث في البخاري، هل البخاري روى الحديث في أماكن أخرى بسياق آخر يوضح الموضوع ولا لا؟ ما يخطرش على باله القصة دي. شوف بقى، البخاري روى الحديث ده نفسه بسياق آخر يوضح مراد ابن عباس من كلمة هي آخر ما نزل، لأن ابن عباس يقصد هذه الآية هي آخر ما نزل في شأن القتل، قتل المؤمن، مش آخر ما نزل بإطلاق. ولذلك قال وما نسخها شيء. مسألة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن ما تجيش كلمة النسخ بعديها، أي وما نسخ هذه حكم هذه الآية شيء، يريد أن يقول أن في آيات أن القاتل تقبل توبته، وفي آية تقول لا تقبل توبته. فالآية التي فيها أنها لا تقبل توبة القاتل هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. فابن عباس كان يذهب أن قاتل المؤمن ليس له توبة، ويدل على ذلك سياق الحديث اللي البخاري رواه في كتاب التفسير من صحيحه في سورة الفرقان. يقول البخاري رحمه الله، وأنا عايزكم بس تاخدوا بالكم، هو البخاري روى الحديث ده من طرق الثلاثة ورا بعض في سورة الفرقان. يقول حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني القاسم ابن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ فقرأت عليه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقال سعيد قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي. سعيد بن جبير بيقول للقاسم بن أبي بزة. فقال أي ابن عباس، يعني ابن عباس هذه مكية، يقصد سورة فرقان مكية، نسختها آية مدنية التي هي في سورة النساء. يبقى ابن عباس لما يقول آخر ما نزل أي في شأن قتل المؤمن، لأنه عمل نسخ منسوخ، قال لك الآية بتاع الفرقان دي، الفرقان دي مكية إنما النساء مدنية أي نزلت متأخرة. والسؤال اللي القاسم سأله لسعيد بن جويري هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال له لا، بدلالة إيه؟ إن آية النساء متأخرة. روى البخاري بعدها مباشرة قال حدثني محمد بن بشار اللي هو الملقب ببندار، قال حدثنا غندر هو اسمه محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن، فدخلت على ابن عباس فقال نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. يبقى إيه اللي آخر ما نزل؟ آية النساء في شأن قتل المؤمن، وليس آخر ما نزل من القرآن بإطلاق، زي ما هذا المغبون الذي يقبع تحت خط الفقر العلمي يقول. الموضع الثالث بعده مباشرة قال البخاري حدثنا آدم، آدم اللي هو ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور، منصور ده اللي هو ابن المعتمر، عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله فجزاؤه جهنم اللي هي ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال لا توبة له، هنا صرح بقى، وعن قوله جل ذكره لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال هذه كانت في الجاهلية. ويوضح هذا تماما حديث رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار اللي هو جمع فيه ما بين الروايات كلها، عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة ابن أبزة قال سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما، يعني كأن في تعارض ما بينهم الاثنين، فهو عايز ابن عباس يوفق له ما بين الايه، ما بين الآيتين. الآية الأولى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، دي اللي في الأنعام وفي الإسراء، وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ظاهرهما التعارض يعني. قال فسألت ابن عباس فقال لما أنزلت التي في الفرقان، ها، قال مشرك مكة فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش، هنعمل إيه بقى في الورطة ديت؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يدعو بتاعة الفرقان. المشركون قالوا ما احنا عملنا كل ده، فنزل قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، خلاص. فقال ابن عباس فهذه لأولئك، أي آية الفرقان لإيه؟ لأهل الجاهلية. وأما التي في النساء، الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. يعني إذن لما ابن عباس يقول وهي آخر ما نزل، أي في شأن قتل المؤمن وليس هي آخر ما نزل بإطلاق، فيجي هذا المغبون الذي يقبع تحت خط الفقر العلمي يقول لك في تعارض ما بين الآية الأولى اللي هي مش البخاري أصلا، وما بين الآية الثانية اللي هو مش فاهمها وما يعرفش حتى بدلالة كلمة وما نسخها شيء، كدين المفروض تنبهه، لكن الرجل ليس له أي علاقة بكتب السنة ولا يعني كتب أهل العلم، يطلع يقول هذا الكلام. نعم طيب، لسه طبعا ده يعني جزء من الاعتراضات زي ما قلت لكم اللي هي اعترض بها هذا الرجل على الإمام البخاري رحمة الله عليه لأنه مش فاهم القصة مش ازاي. نرجع أخيرا إلى قصة البقرة لأن أنا أخذتها سريعا، وهي إن هو بيقول إن البقرة تكلمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بينت في الحلقة الماضية إن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في ثلاث مواضع من صحيح، بس ما ذكرتش المواضع. الموضع الأول ذكره في كتاب الأنبياء ذكر بني إسرائيل، مما يدل على أن القصة وقعت في بني إسرائيل. الموضع الثاني رواه في مناقب أبي بكر، ليه؟ علشان لما النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فالتفتت إليه وقالت ما لهذا خلقنا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، أم حطت الحديد في مناقب أبي بكر. ليه؟ يريد أن يقول إذا كنتم تعجبتم من هذا فلو أن أبا بكر سمع هذا لما عجب ولا صدق، فهذا إشارة إلى قوة إيمانه وتصديقه، إذ أنه لن يعجب إذا سمع مثل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مثلما عجب الناس، فهو فوقهم في التصديق وفي الإيمان. عشان كده أبو بكر وعمر ما كانوش قاعدين في الجلسة دي، وفي الرواية قال وما هما ثم، يعني ما كانوش موجودين في هذه الجلسة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكى فيها هذا الحديث. وروى نفس الحديث في مناقب عمر برضو، لأن قال فإني أؤمن وهذا أنا وأبو بكر وعمر. فيبقى البقرة واضح أنها لم تتكلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر طبعا ما شافهاش ولا عمر شافها، فالرجل متسرع في القراءة نفسه منعينه يلاقي غلطة في البخاري علشان يطلع يقول نحن هنا. وأنا بفهم وأنا بستدك على البخاري والكلام. في المداخلة اللي حاكم الحلقة كان يعني المحاوران والمعترض وأحد شيوخ الأزهر، وفي شاب من الدعاة الجدد يعني، واضح إن هو عنده ثقافة أحسن من الشيخ الأزهري بكثير، لكن يبدو أنه إما لصغر سنه لم يستطع أن يطرح الموضوع طرحا صحيحا، أو لأن المحاور ما ادالوش فرصة يكمل. الأخ ده بيقول له إيه؟ بيقول إن في حاجة اسمها رواية ودراية، فالبخاري كتابه أصح الكتب. أم المعترض المغبون ده هو قال له إيه؟ قال له أصح إيه؟ إذا كان البخاري في 7 مواضع يقول فيه عن فلان فيه لم ألف نون، هو كده استهجها له يعني، وتقولوا لي أصح كتاب؟ طبعا هو عايز يقول إيه من فيها ألف لم نون ديت؟ عايز يقول إن فيها لم ألف نون يعني مجهول، يعني مجهول، والمجهول معروف إن روايته لا تقبل. فالبخاري فيه 7 مواضع، طبعا لا فيه 7 مواضع ولا أحزنون، في أقل من كده طبعا، لكن أنا جبت لكم موضعا يعني أتيت لكم بموضع واحد علشان أوريك الفضيحة التي وقع فيها هذا المغبون. إسناد فيه عن فلان في البخاري، ووري لك البخاري اتصرف إزاي في الموضوع ده، وهل فلان ده مجهول أم لا. طبعا خبر المجهول غير مقبول، لأن الأصل في الراوي العدالة والضبط. العدالة تتعلق بالديانة، الضبط يتعلق بالذاكرة، فلا بد للراوي أن يكون دينا خيرا، وفي نفس الوقت لا بد أن يكون حافظا متقنا. فلو البخاري فيه فلان على رسم الجهالة كان يبقى له حق، لكن هل البخاري فعلا فيه فلان وهو مجهول لا يعرف؟ أنا برضو كتبت على اللوحة الإسناد أو الحديث، ورسمت الرسمة برضو علشان أبين لكم جهل هذا المغبون. الحديث الأول هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قبل ما أشاور على السبورة هقول لكم الحديث. نعم طيب ماشي أقرأ لكم الأول، نبص على السبورة الأول وبعدين أقول لكم الحديث. البخاري في كتاب اسمه استتابة المرتدين، أنا كاتب خ استتابة، يعني البخاري روى في الاستتابة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل ده اللي هو أبو سلمة التبوذكي من مشايخ أحمد برضو. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة ده مش صاحب المستخرج على مسلم، أبو عوانة ده اسمه الضحى بن عبد الله اليشكري من طبقة شعبة والجماعة دول. عن حسين بن عبد الرحمن عن فلان، أهو ده الرواية وقعت في البخاري، أن أبا عبد الرحمن السلمي ورجل آخر اسمه حبان بن عطية أظن، عن علي بن أبي طالب. يبقى ده إسناد البخاري أهو، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة حسين فلان اللي هو بيقول لك فيه لم ألف نون، عن أبي عبد الرحمن السلمي. أحكي لكم الحكاية بتاع الحديث، أنا كاتب فوق على السبورة حديث روضة خاخ، يعني أنا مسميه كده حديث، أهو طالما جت حديث روضة خاخ. بيقول لك إن أبو عبد الرحمن السلمي وكان عثمانيا التقى مع حبان بن عطية وكان علويا، كان عثمانيا يعني كان يقدم عثمان على علي في الخلافة، أما ابن عطية فكان يقدم عليا على عثمان، أدي معنى وكان عثمانيا وكان علويا. أبو عبد الرحمن السلمي اللي هو العثماني الذي يرى أن عثمان أحق بالخلافة من علي كما هو مذهب المهاجرين والأنصار، قال لابن عطية: أنا أعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، اللي خلاه يقاتل كده ويتقاتلوا مع بعض والمسلمون يقتلوا بالألوف المؤلفة. قال له ابن عطية: ما هو؟ لا أبا لك. لا أبا لك دي مش شتيمة، دي كانت كلمة إيه زي سكرتك أمك كده، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها لمعاذ بن جبل وأبي ذر وجمع من الصحابة يعني. فقال له: إني سمعته يقول، اللي بيقول إني سمعته يقول أبو عبد الرحمن السلمي، أي سمعته علي بن أبي طالب يقول، وذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة. خلاص القصة أن حاطبا رضي الله عنه كتب كتابا يفشي فيه بعض أسرار النبي صلى الله عليه وسلم الحربية، وأنه سيغزو قريشا في وقت معين، فكتب الكلمتين دول وأرسل امرأة بهذا الكتاب إلى قريش ينبهها لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم في وقت معين عشان يغدو استعدادهم. المرأة قامت برمت الورقة كده وضفرت شعرها على الكتاب بحيث أن ما فيش حد يخطر على باله أن الضفيرة دي الكتاب جواه، الكتاب عبارة عن ورقة يعني وملفوفة يعني. جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر هذه المرأة، قال له أن في امرأة في مكان اسمه روضة خاخ في عقاصها كتاب، العقاص للضفيرة يعني كتاب. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل علي بن أبي طالب بن مخداد بن الأسد وأبا مرثد الغنوي، قال لهم في واحدة قاعدة في روضة خاخ معاها كتاب هاتوه. انطلقوا هم الثلاثة، ودول الثلاثة فرسان بقى، فرسان أمام امرأة. علي بن أبي طالب قال لها هات الكتاب. قالت: ما معي من كتاب، عايش حاجة. فقال لها: أخرج الكتاب أو لنقلبن الثياب، حنفتش حنخلعك هدومك. فطلعي بالذوق. فلما عرفت القصة كده قامت فكة ضفايرها ومديالهم الإيه الورقة. فخدوا الورقة وودوها للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا في الورقة مكتوب فيها: من حاطب ابن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين معينين كده، يخبرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاطب، ما كانش قاعد، أرسل إلى حاطب، وفي رواية إنه كان جالس، ما فيش تناقض. ليه؟ لأن الرواية اللي بتقول أرسل إليه دي تبقى متقدمة على رواية كان جالسا، يعني أرسل إليه فأتى فجلس، فيش تناقض بين الروايتين. وقرئ الكتاب أمام حاطب، طبعا أسقط في يديه. فعمر بن الخطاب أول ما سمع الكتاب أم أي مطلع السيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أقطع عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال حاطب: يا رسول الله لا تعجل علي، يعني دعني أقول حجتي، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن لكل واحد منهم قرابة هناك، عشيرة يعني تحمي قرابتهم هناك، وأنا قرابتي ليس لها عشيرة تحميها، فأردت أن أتخذ يدا عند قريش حتى لا يؤذون قرابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فعمر بن الخطاب قال: دعني أقطع عنقه. فقال له: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر. هو ده الحديث اللي هو رواه البخاري بهذا الإسناد. نرجع للصبور، نرجع للوحة تاني. قلت لكم إن البخاري رواه في كتاب المرتدين عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن أبي عوانة عن حسين عن فلان. فلان ده يطلع مين بقى؟ وضح فلانا هذا عفان بن مسلم عند الإمام أحمد في مسنده وعند الإسماعيلي في المستخرج. قال أحمد حدثنا عفان، لأن الإسماعيلي ما يوصلش العفان إلا براوي، وساعات براويين كمان، لأن عفان من شيوخ أحمد بن حنبل ومن كبار شيوخ البخاري، والإسماعيلي بيصل لطبقة مشايخ البخاري الكبار براوي أو اثنين يعني. أحمد قال حدثنا عفان، قال حدثنا أبو عوانة، عشان كده عشان رواية أبو عوانة لوحدها جبتها لوحدها وفصلت الرواة دول عشان هرجع لهم تاني. عفان قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب. يبقى البخاري عندما روى هذا الحديث عن موسى بن إسماعيل التبوذكي أبهم شيخ حسين، إنما عفان صرح به. مين بقى الذي أبهم مرة وصرح مرة؟ أبو عوانة. أهو أبو عوانة كان مرة يقول حسين عن فلان، وكان مرة يقول حسين عن سعد بن عبيدة فيسميه. طب واحد يقول لك يا أخي، طب طالما عفان وهو من شيوخ البخاري، طالما إنه سماه، ليه ما جابوش؟ أقول لك البخاري سماه هنا في رواية عبد الله بن إدريس، وفي رواية هشام بن بشير في كتاب الجهاد. البخاري روى الحديث من طريق عبد الله بن إدريس، من طريق هشام بن بشير، كلاهما عن حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب. وكذلك رواه محمد بن فضيل عند مسلم وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عند مسلم وأبي داود. الأربعة دول مع عفان بن مسلم بقوا خمسة، عفوا مع أبي عوانة بقوا خمسة. أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة، وأبو عوانة رقم خمسة. هؤلاء الخمسة يروونها عن حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة، وسعد بن عبيدة ده كان زوج ابنة أبي عبد الرحمن السلمي، زوج ابنة أبي عبد الرحمن السلمي. الخمسة دول عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب. إذن البخاري عندما قال عن فلان، هو مسمى عند البخاري أيضا في صحيحه في موضعين، ومسمى عند مسلم أيضا، ومسمى عند أبي داود، ومسمى عند البيهقي في دلائل النبوة، وعند آخرين من إيه من روى هذا الحديث. لذلك البخاري لما يقول عن فلان جاء مبهما، لأن موسى بن إسماعيل تلقى هذا الحديث عن أبي عوانة، فلا ضير على البخاري إذ سماه في مواضع أخرى من صحيحه. وإحنا عارفين أن البخاري له طريقة في رواية الحديث، أنه قد يروي الحديث الواحد في أكثر من موضع، ولكن لا يرويه في كل المواضع بإسناد واحد. قلما يقع هذا للبخاري، بل لا بد أن يغير شيئا في الإسناد، إما يرويه عن شيخ آخر، وإما أن يكون شيخ الشيخ مختلفا، أو شيخ شيخ الشيخ مختلفا. يعني البخاري ما يجيبش الإسناد من أوله إلى آخره هكذا مكررا له بدون ما يكون في داعي قوي، وإلا هو قلما يفعل هذا، بل لابد أن يغير. فأنا علشان أعرف المبهم اللي هو غير المذكور في الإسناد، يعني غير معروف من هو، أشوف هل البخاري روى هذا الحديث في موضع آخر وسمى هذا الفلان أم لا. هو ده دي الطريقة العلمية. إنما إذا جاء المبهم ده في المتن بقى، كان مثلا يقول مثل أي صحابي كأبي هريرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذا وكذا. المبهمات في المتن لها كتب مخصوصة، منها كتابان مشهوران أشهرهما كتاب الخطيب البغدادي اللي هو اسمه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وهذا منشور في مجلد ضخم، يجيب لك الحديث أن أبا هريرة قال جاء رجل، أو سهل بن سعد الساعدي مثلا عشان يجيب حديث إيه حقيقي يعني، قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فصعد النظر إليها وصوبه ثم خفض رأسه وسكت، فالمرأة عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له فيها. فقال رجل يجلس في المجلس زوجنيها يا رسول الله، لما تأكد أن النبي مش عايزها قال له زوجنيها رسول الله، قال له معاك إيه؟ قال له معيش حاجة، قال له التمس ولو خاتم من حديد، قال له ما عنديش. فأدبر الرجل فناداه فقال تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم أحفظ كذا وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. يبقى أنا عندي المرأة مبهمة اسمها مش مذكور، والرجل الذي قال زوجنيها برضو ما نعرفوش هو مين، يوم الخطيب يجيب الرواية اللي زي رواية البخاري المبهمة دي ثم يروي الحديث من طريق آخر فيسمي فيه المرأة ويسمي فيه الرجل، كأن يقول جاء فلانة الفلانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سو إني وهبت نفسي لك، خلاص. وبعدين يكمل المتن فقال علان العلاني زوجنيها رسول الله ويسميه. المبهمات في المتن كثيرة، يعني هي في البخاري أكثر من 150 موضعا المبهمات الموجودة، ويمكن أكثر كمان من كده، حوالي 150 موضع أو لا عفوا حوالي 180 أو 200 موضع اللي فيه الإبهام في المتن. أما الإبهام في الإسناد فهو معدود جدا عند البخاري، وكله بالطريقة اللي أنا بقولها دي، إما أن يسمى هذا الراوي في صحيح البخاري نفسه، وإما أن يسمى في رواية كتب من كتب السنة روت الحديث بنفس الإسناد، ويكون للبخاري عذر في أنه رضي بهذه الرواية واختارها، مش إن الراوي مجهول فيه لم ألف نون ما نعرفش أصله ولا فصله ولا رايح فين ولا جاي منين، هذا الكلام غير موجود في البخاري أساسا. فأنا عايز أقول لهذا الرجل وأمثاله يا ناطح الجبل العالي ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. ولنا جولات إن شاء الله وصولات أخرى مع أمثال هؤلاء، وأنا يعني أرجو أن يستفيدوا من كلامي هذا، وكان حد عنده اعتراض يتصل بي أو يطلع علي قناة فضائية يقول، ونحن خلفهم بالمرصاد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.